بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب: الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. قال ثانيه أي ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده فلا أفضل منه، كذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ومنه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا، الناطق بالصواب، والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله كما سيأتي. أعني به أي بهذا النعث الشهم الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي في أمر الله الشديد في دين الله، أبا حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العز ابن رياح ابن عبد الله ابن قرض ابن رزاح ابن عدي قرض ابن قرض ابن قرض ابن رزاح ابن عدي ابن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبا بكر رضي الله عنهما، وأول من تسمى أمير المؤمنين. الصارم السيف المسلول المنكي من النكاية على الكفار لشدته عليهم وإثخانه إياهم، حتى إن كان شيطانه ليخافه أن يأمره بمعصية، كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وموسع من الاتساع والفتوح، فتوح الإسلام في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك، ثم بلاد فارس، حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عن ثاني الخلفاء، الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ببيان فضائله العظيمة ومآثره الكثيرة رضي الله عنه ومناقبه المتنوعة، وبيان فضله ومكانته وسابقته بالخير، وأنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء، كما مر معنا استخلفه أبو بكر رضي الله عنه، ففي مرضه أمره بالصلاة بالناس، ثم كتب أن يكون خليفة للمسلمين، أمر عثمان بن عفان أن يكتب فكتب ذلك، فصار هو الخليفة من بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان قويا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. وحصل في خلافته للأمة، أمة الإسلام، خير عظيم وعز وانتشار وكثرة الفتوحات، مما سيأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى. قال: الصارم المنكي على الكفار، أي لشدته وقوته وعظيم إثخانه فيهم. وقوله رحمه الله: حتى إن كان شيطانه لا يخاف أن يأمره بمعصية، كما قاله علي رضي الله عنه. وهذا يروى عن علي، هذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: وإن كنا لنرى أن شيطانه يخافه أن يجره إلى معصية الله. نعم. قال رحمه الله: وتقدمت إشارة النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر رضي الله عنه وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر رضي الله عنه وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. كثيرا ما يأتي في النصوص ذكر هذين الصحابيين أبي بكر وعمر اللذين هما خير الأمة معا، بل سيأتي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر فلهما ملازمة وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة فيها ذكرهما مشتركين في بيان الفضل والمكانة أو بيان المآثر العظيمة لهما رضي الله عنهما وأرضاهما، اقتدوا بالذين من بعدي، فكان لهما ذكر كثير في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وحديث جابر ومن بعده أيضا حديث أبي هريرة فيهما شهادة لعمر رضي الله عنه بالجنة ومكانته العالية فيها ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. نعم، عمر رضي الله عنه ارتوى ارتواء عظيما من العلم، ونهل من معين السنة، وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وفقها عظيما، فكان من فقهاء الأمة العظام الكبار رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرؤية فيها شهادة لعمر رضي الله عنه بالتحصيل العظيم من العلم الذي نهله عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم، هذا التفاوت في القمص ثم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها بالدين دليل على أن أهل الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة بل متفاوتون. ولهذا فإن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا على درجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام الناس وعليهم قمص جمع قميص، ورآهم في لبس هذه القمص على تفاوت، منهم من تبلغ قمصهم إلى الثدي جمع ثدي، ومنهم من قميصه ضافيا. رأى عمر رضي الله عنه ويجر قميصه أي ضافيا قميصه ضافيا، فأول ذلك عليه الصلاة والسلام بالدين. فمن الناس من دينه وإيمانه قليل، ومنهم من إيمانه ضافيا وافرا عظيما. وفيه شهادة لعمر بكمال الإيمان، في شهادة لعمر رضي الله عنه بكمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. نعم، قيل هذا قبل نزول النهي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده. نعم، يعني أن هذه القوة التي كان عليها مما من الله سبحانه وتعالى به على عمر، كانت ذلك عزا للإسلام. هي لم تكن فظاظة، وإنما كانت قوة وهيبة جعلها الله سبحانه وتعالى له في الحق وتأييده ونصره. نعم. قال: إيهن يا ابن الخطاب، أي امضي على ما أنت عليه. نعم. قال والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. نعم، قال النووي هذا محمول على ظاهره أن الشيطان يهرب إذا رأى عمر رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله ما عنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. انظر هذه القوة وهذه الهيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون. نعم يكلمون، وأيضا يروى محدثون، ومعنى محدثون أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال إنما خيرني الله أو أخبرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأزيده على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم، يعني هذا فيه موافقة الوحي للأمر الذي رآه عمر، وهذا كثير وسيأتي له نظائر. نعم. متفق على جميعها. متفق على جميعها إلى حديث التي تقدمت، اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله. وثبت إليه أي قمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. نعم، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أسارى بدر بطوله قال ابن عباس قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن نزلت الآيتان وفيه موافقة لعمر، ما قال عجبت من حسن رأيي وحسن فهمي وإدراكي وإلى آخره، قال عجبت من جرأتي. نعم. قال وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أسارى بدر بطولي. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ الأسارى. الأسارى. فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن تنتهن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. يعني ما عنده ما يكفي شعر النساء حتى تأتي تعظ أنت. نعم. فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وعنه رضي الله. نعم، يعني جاء الوحي موافقا لعمر في هذه الثلاث: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، وأيضا قوله لنساء النبي: إن لم تنتهن لا يبدلن الله نساء خيرا منكن. فنزل في ذلك آيات موافقات لما قاله رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الشاهد من هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا فيه أن من المتقرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فضل هذين الصحابيين الجليلين، وأنهما أحق الصحابة وأولاهما بالمحبة والتقديم والفضل. ولهذا أشار أو ذكر أنس قال: وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. هذا فيه إشارة إلى أنه متقرر عند الصحابة تقدم هذين الصحابيين في الفضل، وأيضا تقدمهما في السابقة بالعمل. قال: وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، أي أن لهم أعمال عظيمة جليلة مجيدة لا تقارن بها أعمال غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكأنه يجزعه. نعم، كأنه يجزعه، يعني يزيل عنها الجزع، يهون عليه. يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذلك من الله تعالى من به تعالى علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره من به علي. نعم، يعني هذا من الأمور المهمة عندما يذكر العبد ما وفق له من أعمال عظيمة وعبادات ونحو ذلك، عليه في المقام نفسه أن يذكر مباشرة أن هذا فضل الله ومنته جل في علاه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم. قال: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل صاحبك، والله لو أن لي. نعم، قيل خاف عليهم الفتنة من بعده رضي الله عنه. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. نعم، هذا فيه أنهم مع كمال إيمانهم فيهم شدة الخوف. قال الله عز وجل عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة. نعم. قال: وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن أعد. قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت. يعني ما هناك أحد كنت أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني من عمر، وهذا لما يعرف عن عمر من الأعمال العظيمة الجليلة. نعم. قال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره أيضا: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف فيما ذكرنا وفيما ذكرناه كفاية. نعم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما يعرفه ويعلمه من مآثر عمر ومناقبه الجليلة، وأيضا لما كان كثيرا ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وبكر عمر، دخلت أنا وبكر عمر. الملازمة، هذه الملازمة، ملازمة هذين الصحابيين للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كنت أرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما، يعني قبل أن يموت عمر كان يظن أنه سيكون معهما، فكان ذلك، دفن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في حجرة عائشة رضي الله عنها. وهذا الثناء على عمر والبيان لمكانته، الثناء ممن؟ من المثني؟ نعم، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. ومع ذلك يوجد من يدعي أنه من شيعة علي ولا يرى في الناس من هو شر من عمر والعياذ بالله. فأين هؤلاء من علي رضي الله عنه؟ أين هؤلاء من علي رضي الله عنه؟ فمن كان كذلك ليس من شيعة علي ولا من شيعة الحق ولا من شيعة الهدى. أين هم من علي رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم. قال: وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظروا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. نعم، هذا فيه عظيم متابعته وحرصه ونصحه العظيم وشفقته على المسلمين ورحمته بهم. نعم. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك. نعم، ربما قرأ سورة يوسف أي في صلاة الفجر، ربما قرأ سورة يوسف أي كاملة في صلاة الفجر، أو سورة النحل. سورة النحل في طولها أيضا قريبة من سورة يوسف. نعم. قال: في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. يعني طار أي مشى أو ركض مسرعا فارا. نعم. لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. نعم، طعن 13 رجلا، يعني بعد طعنه لعمر وهو في طريقه للفرار، حتى مات منهم 7. نعم. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. نعم قتل نفسه. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. قدمه للصلاة، وهذا فيه اهتمام بالصلاة مع شدة الأمر الذي هو فيه. وكان أيضا من بعد ذلك كلما أفاق يقول أصلى الناس أصلى الناس. نعم. قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. نعم كان يقرأ فطعنه ففقدوا صوته، الذين خلفه مباشرة كانوا يرون الذي حصل، لكن الذين في أطراف المسجد فقدوا الصوت ولا يدرون ما الذي حصل. نعم. قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع، قال نعم الصنع الصنع، فقال الصنع، قال نعم بفتح النون، فقال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذ إزاره يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نعم هذه موعظة من عمر رضي الله عنه في الإزار والتحذير من الإسبال في هذا الموقف العصيب الذي هو فيه، يعني مطعون وجرحه يثعب من دما إذا سقي حليبا أو ما خرج لا يبقى فيه شيء وفي شدة عظيمة، ومع ذلك ما فاته في هذه اللحظة أن ينبه الشاب على ترك الإسبال والبعد عن الإسبال. قال ارفع ثوبك، وكثير من الناس لا يبالي، خاصة في زماننا لا يبالي بهذا الأمر، يعني أن يلمس ثوبه الأرض، مع أن هذا العمل محرم وجاء عنه النهي في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعمر في هذه اللحظة العصيبة الشديدة قال أدعوا أو ردوا علي الغلام، وقال له ارفع ثوبك، لا تجعل ثوبك هكذا يلامس الأرض، فإنه أبقى لثوبك، أبقى لثوبك يعني أسلم لثوبك وأتقى لربك، لأن هذا العمل طاعة لله واتباع لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعد إلى غيرهم، فأد عني هذا المال

أيكما تبرأ من هذا الأمر تبرأ أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله لا والله على والله على أن أكون لا آل عن أفضلكم قال يعني نعم في اختيار الأفضل نعم قال نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة هذه سلكها عبد الرحمن بن عوف لاختصار العدد في الاختيار طلبا منهم أولا أن كل واحد منهم يختار واحدا يجعل أمره إلى واحد فتم فأصبحوا ثلاثة ثم طلب من الثلاثة أن يبرأ واحد منهم من هذا الأمر أن لا يكون هو الخليفة وأن يكون الاختيار إليه. نعم قال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك أمرتك فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي رضي فبايعه أي عبد الرحمن بن عوف وبايع له علي رضي الله عنه وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر وكانت وفاته على المشهور 23 من ذي الحجة 23 وله من العمر 63 سنة على الأشهر وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول 24 وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نعم نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. أنبه أن غدا السبت في الفجر لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.